فتنة وكفالة وعقوب تكاد لا تحصى. هذه المدارس التي أنفق فيها الوقت السخي من أجل المكايمة ومن أجل المغالاة المزيد. وما أكثر ما قلت وقال مثل كثيرين أيها الأخوة، إنكم بهذه المغالاة تدفعون أمثالكم إلى أن يقلدوكم في هذا الأمر، وبهذا تهجمون الشباب عن حقهم الطبيعي. هذه المسألة لا حد لها. إذا وضعت رقما معينا للإغالية وللإغالر لتزويج ابنته، فإن جاري غدا سيغرق وتغرقه زوجته ويغرقه الجو، لأنه سيقال نعم إن جارك قد زوج ابنته بمبلغ كذا، فكيف يمكن أن أرجى برقم أقل من ذلك؟ لأن الحياة عندما لا يكون أهلها مندفعين بدافع وعي ذاتي، مندفعين بدافع التقليد الأعمى، أسرة قلدت أسرة وثانية قلدت ثالثة وهكذا. وما رأيت أسخط من رجل يكون ترجمانا لزوجته، يخرج من بين الجمع الذين احتسبوا في ذلك ليغيب فيسمع رأي زوجته فيعود ويكون لسان ترجمان له. نعم فلانة نعم زوجت بكذا، فلانة زوجت بكذا. ما هذا السحر؟ ما هذا العار؟ نعم أنا عندما يأتيني الشاب الذي أرتضي خلقه والذي أرتضي سلوكه وسمعته، ينبغي أن أعلم أني أصلي إلى رزق عظيم في أن أجعله طهرا لي ولو كنت أنا الذي أدفع عنه النهر. العقل هكذا يتصور. أما المشادة التي تقع مشادات لا آخر لها ولا أيوة، سيرة بشعة تجعل الإنسان يخجل من أن يرسم وقاطعها وحدود النقاشات التي تجري فيها. وإن كنا نعزي أنفسنا بصورة مقابلة أخرى، وإن كانت هذه الصورة المقابلة الأخرى ضئيلة بالنسبة إلى كتب سورة رجال، فليكون من الغنى بمكان، ولكن أحدهم إذا رأى الشاب المناسب لا يفتح فمه بكلمة، بل يكون لسانه لسان شكرا أن يقترن هذا الشاب بابنته ويمد يد التقاء زوج افتقاعه، وربما يكون الماضي بدلا من أن يكون الآخر. هذه الصورة موجودة، لكن ليس أن هذه الصورة هي التي تنتشر وتضيع. الصورة الأخرى هي المتغلب. هذه هي العقبة الأخرى. لمن العقبة الأولى عرفناها عندما يضم الآباء لتزويج أبنائهم في المرحلة المناسبة. العقبة الثانية يجعل كثيرا من الأسر من تزويج بناتهن أداة تجارة أو ذوق دعاية كما قلت الآن. المشكلة الثالثة ولعلها المشكلة الكبرى أن الأسرة قد تدافع عن نفسها، يعني والد الشاب قد يدافع عن نفسه بأننا لا نجد دارا لا نجد مسكنا، ولم تعد بيوتنا اليوم هذه البيوت المعلقة بعضها فوق بعض، لم تعد تتسع كما كانت تتسع بيوتنا العربية

من آمن بالله واليوم الآخر. الإسلام عبارة عن كل البناء الاجتماعي على النحو الذي رسمه الله. فليس عبارة عن أن أتصدق على فقير صباحا وأبذل تبرعا من أجل بناء مسجد مساء ثم أسرع إلى صلاة بين هذين الميقاتين فقط وانتهى الأمر. الإسلام يساوي كل شيء. من الأجزاء الأساسية التي لا تنفصل عن جوهر الإسلام بناء الأسرة. بناء الأسرة جزء لا يتجزأ من جوهر الإسلام ونفسه. بناء الأسرة الإسلامية. ولو قارنا بين بناء مسجد وبناء أسرة مسلمة لما رأينا بينهما أي تناسب في أي بقعة يمكن أن تسلم. جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا هكذا يقول رسول الله. لو لم يكن في هذه البلدة مسجدا واحد لأمكن للناس أن يصلوا في أي مصحف ولأمكنها أن يجمعوا أنفسهم ويصلوا صلاة الجمعة في أي ساحة في داخل البناء في داخل البلد. لكن كيف يمكن أن تنشئ مجتمعا إسلاميا بدون السبع ولقمة الأسرة المسلمة؟ كيف يمكن؟ يلا الظلم ينبغي أن نعلم أنه كمسلم يجب أن يتحرك لتطبيق كله بالجهد الذي يمكنه وبالقدر الذي يدخل في طوقه قدر. فالمال متعني الله وأكرمني به والمال مال الله. إذن أنا أجعل هذا المال مطية للدين الذي أتفاعل به. أبني به المساجد، أبني به الأسر المسلمة، أبني به الاقتصاد الإسلامي الموجه إلى ما يسعد الفرد والمجتمع. أنفق منه على أسرتي وأولادي، أمتئ نفسي منه بالشكل الذي شرع الله سبحانه وتعالى. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. انفقوا على ماذا؟ على كل منافذ النشاط الاسلامي، بناء المساجد، بناء الاسر، ابناء الفقراء، بناء الاقتصاد، الانفاق على الاسر، الانفاق على النفس وتمسيع النفس. كل ذلك من الاسلام حسب الأولويات التي شرحناها في دروس الماضي. أغنياءنا في هذه البلدة لا شك أنهم مضرب مثل في القيم من أجل بناء المساجد. وبناء المساجد عندنا شيء يرفع الرأس عاليا ولله الحمد. من الذي جعل هؤلاء الإخوة بمقدار ما يتنبهون الى المساجد واهميتها وينشطون للسعي من اجل بنائها بمقدار ذلك يغفلون كل الغفله عن تخماد هذه النيران التي تشتعل في حياه الشباب والتي كادت ان تجعلهم اثرا بعد عين والتي كادت ان تجعلهم تهمه لشياطين الانس والجن. لماذا؟ هذا مرده الى عدم فهمنا الاسلام ككل، الاسلام الذي شرحناه في دروس مضى. تصور ان الاسلام عباره عن شريحه تفرض نفسها في جانب من جوانب الحياه. من قال هذا؟ الاسلام سبغه الحياه، الاسلام منهج الحياه. فإذا أضفنا إلى ما أقول لكم أيها الإخوة شيئا آخر يتعلق ببناء المساجد نفسه، فإننا نشعر أن الخطأ يتضاعف وأن البلاء يصبح أشد وأكثر. المساجد شرع الله بناءها وما أعظم أجر من يسعى لبنائها بشكل من الأشكال، لكن المساجد كيف تبنى؟ تبنى بتقويم دعائمها وترسيخ أسسها وإقامتها بشكل نظيف أنيق. ما وراء ذلك من زخارف؟ أنا أسأل وأنا أرجو أي إنسان علم من الدين ما لم أعلمه أن يقول وأن يشير إلى المسجد. ما وراء ذلك؟ هل يدخل في بناء المساجد المزخرفة والمحراب علاج لا يدخل في بناء المسجد وشيء غير المأذون؟ هذه المزخرفة لهذا المنبر لا يدخل تحت اسم بناء المسجد. هذه القباب التي تزين وتفخم وينفق عليها المال الكثير والوقت الطويل لا يدخل في شيء مما يسلح بعمارة المساجد. هذا الرخام الذي لا بد ان يؤتى به من اقصى البلاد وباغلى الاثمان لا يدخل اطلاق. وصلى الله وسلم على من قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بزخرفة المساجد. بزخرفة المساجد ليس بعد هذا الكلام الذي أذر إلى مسجد ربما أنفق عليه ما يقارب 30 مليون ليرة، ويمكن أن يتم بناء هذا المسجد بهذا الاتساع ذاته ب10 ملايين. لماذا لا أوفر 20 مليون وأضعها في صندوق إعصار الشباب؟ لماذا؟ أنا مثلا أضرب كل هدف مرضاة الله، والله إن مرضاة الله توقظ شعور هذا الإنسان المسلم وتجعله لا يقبل أبدا بهذا الفتح. أنا أريد أن ندعو الله عني بهذا العمل. إذا مقياس رضا الله هو إيمان. انظر ما الذي يرضي الله؟ يرضي الله أن أبني مسجدا واسعا مشيدا راسخا نظيفا أنيقا. ما وراء ذلك أدخره بخير آخر، وما أكثر طرق الخير، خصوصا وأنا أرى الشباب ذكورا وإناثا بأمس الحاجة إلى الزواج. واجبي العيني أن أعفه. لماذا أكثر هذا المال الوفير الكثير باسم المسجد في داخل المسجد أكثره دفنا وبوسعي أن أبني به 10 أسر؟ بنيت مسجدا بالمال الذي احتجت إليه، أبني بما زاد من هذا المال مما يصرف للزخرفة والثريات الفاخرة ونحو ذلك، أبني بالبقية 10 أسر مؤمنة بالله توحد الله تتفرع عنها ذرية تسبح بحمد الله. ماذا لا أفعل ذلك؟ إذا هذا يدل على أن الهدف ليس اتباع مرضات الله. تمام؟ أقولها بصراحة، ما ضعيف إلى حفل لاستطاع مسجدا من المساجد التي تشاهد في هذه البلدة. وطلب مني ان اقوم فاتكلم. قمت متكلم واظنني اشرت اشارة لطيفة وبكل رفق الى ان بناء المساجد فيه خيرا كبير وفيه اجر عظيما جدا للجانب. ولكن ينبغي اذا بنينا المساجد ان نقف في بنائها عند حدود تعالي الشرع وان لا نجمل ونزخرف وندخل المال الكثير باسم بناء المسجد في هذا العمل. واذا بالاخوة الذين دعوني فاضت قلوبهم غلبا من كلامي. لماذا ايها الاخوة لماذا الغير؟ ان كنت خالفت شرع الله فانا استحق اللطم بسبب هذا الكلام. وان كنت اردد ما امر الله فالغلظ مني غلظا من شرع الله. لماذا؟ قال علماء الشريعة الاسلامية وهذه هي المراجع بين ايديهم. لو ان انسانا دفع مبلغا من المال باسم بناء نفسه طلبنا التبرع باسم بناء نفسه فبذل الناس المال سخيا باسم بناء المسجد لا يجوز صرف شيء منه الى الزخرفة والنقوش ابدا. لان الزخرفة والنقوش لا تدخل تحت اسم بناء المسجد. هذا محرم قولا واحدا. لكن لو ان انسانا اشتهى ان يبنى له في مسجد منبر كهذا المنبر ودفع المال بسخاء وقال ابني لي في هذا المسجد منبرا بهذا الشكل لا مانع، لكن علينا ان نقول له يا هذا سنبني لك كما تقول لكن اعلم انك لن تصاب على ذلك. مالك هذا يذهب وهكذا نحن مكلفون ان نمثل ونمثل، ولكنك لست ماجورا على هذا العمل. هذا الحكم موجود، ارجعوا الى احكام المساجد الامام الجسس، ارجعوا الى اي كتاب، ارجعوا الى كتب الحديث الوقف وكتب الفقه. وماذا بعد كلام رسول الله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس لفلسة المساجد؟ ومن أعجب العجب أن قال لي الأمثال عندما يذكرون بهذا الحكم لماذا تبنى الكنائس بأفخم الأشكال وتزين بأجمل وأغلى النقود وتبقى مساجدنا هكذا؟ ما رأيت أسخف من هذا القياس أيها الأخوة. الكنائس تجمل بالسلبان وبالتماثيل، إذا فلنجمل مساجدنا بمثل ذلك. الكنائس كل رداتها وزواياها ربما أوركسترا موسيقية تعجز فلنجمل مساجدنا بها. أي قياس أي قياس هذا؟ لو كان هذا القياس صحيحا لكان أولى الناس بالتنبه إليه وتنفيذه من؟ أصحاب رسول الله والذين جاءوا من بعد ثم من بعد ثم من تبعه بإحسان. منذ تلك العصور كانت الكنائس تزين، فلماذا ما قلدوا؟ ولماذا ما يعني صاروا وراءه؟ نحن إذا أردنا أن نرفع الرأس عاليا نرفع الرأس عاليا بتنفيذ رباب ديننا، وإلا فما أعجز القصور أن ترفع لأمة جميلة رأسا. قصور هذه مسجد بسيط جدا بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم خلق في الفتوحات؟ وما در